بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن انقضاء الالتزام بالوفاء، ونتحدث في هذه المحاضرة عن انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. وما يعادل الوفاء هو الوفاء بمقابل والتجديد والإنابة والمقاصة واتحاد الذمة. ونتحدث في هذه المحاضرة عن التجديد والمقاصة. يقصد بالتجديد استبدال دين جديد بدين قديم، ويترتب على التجديد انقضاء الدين القديم ونشوء دين جديد. ويتم التجديد إما بتغيير في الدين أو في الدائن أو في المدين. ويشترط لانقضاء الالتزام عن طريق التجديد عدة شروط. الشرط الأول وجود التزام قديم. ذكرنا أن التجديد هو استبدال دين جديد بدين قديم، وبالتالي يشترط وجود الدين القديم. ولا يتم التجديد إلا إذا كان كل من الدين القديم والدين الجديد قد خلا كلا منهما من أسباب البطلان. فإذا كان الالتزام القديم ناشئ عن عقد قابل للإبطال، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا كان الهدف من الالتزام الجديد هو إجازة العقد. وإذا تمسك من له الحق في التمسك ببطلان العقد وقضي ببطلانه، فإنه يترتب على ذلك بطلان التجديد تبعا له. وإذا كان العقد القابل للإبطال تلحقه الإجازة، فإذا أجاز من لا حق التمسك بالبطلان العقد القابل للإبطال سقط حقه في التمسك بالبطلان بعد ذلك، يعني لا يجوز له التمسك ببطلان العقد بعد إجازته. وإذا وافق على تجديد الالتزام وهو على علم بالعيب الذي لاحق بالعقد، فإن هذه الموافقة تعد إجازة للعقد القابل للإبطال، كما تعد تنازلا عن حقه في طلب إبطال العقد. لكن إذا كان العقد باطل بطلان مطلق، وذلك بسبب غياب ركن من أركان العقد كرضا أو المحل أو السبب، فإن العقد الباطل بطلان مطلق لا يرد عليه تجديد، لأنه يعد التزاما معدوما. الشرط الثاني يشترط وجود التزام جديد. يشترط أن يكون الالتزام الجديد صحيحا، فإذا كان الالتزام باطلا لم يتم التجديد، ويظل الالتزام القديم قائما ولا ينقضي، فإن التجديد، وإذا كان الالتزام قابل للإبطال وقضي ببطلانه، فإنه يسقط التجديد ويعود الالتزام القديم بأثر رجعي. الشرط الثالث يشترط أن يختلف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم، ويكون الاختلاف بينهم إما بتغيير الدين، وذلك إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف في المحل أو في المصدر. ويتم تغيير محل الالتزام إذا تم الاتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بإعطاء مبلغ من النقود بدلا من التزامه بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. وقد يتم تغيير مصدر الالتزام بأن يستبق المستأجر الأجرة على سبيل القرض. وقد يتم تغيير محل الالتزام بتغيير طبيعته، كأن يكون الالتزام الجديد تجاريا في مكان الالتزام القديم مدنيا. وقد يتم تجديد الالتزام بتغيير المدين، حيث قد يتفق الدائن مع شخص أجنبي على أن يكون هذا الشخص الأجنبي هو المدين مكان المدين الأصلي، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المدين دون حاجة إلى موافقته. ويتم التجديد بتغيير المدين إذا تم باتفاق بين الدائن وأجنبي، وقد يكون هذا الأخير مدينا مكان المدين الأصلي وتبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضاه. وقد يتم بحصول المدين الأصلي على موافقة الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد، وقد يتم تجديد الالتزام بتغيير الدائن، وذلك يتم باتفاق الدائن والمدين والأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد، ويشترط لتغيير الدائن أن يكون هناك اتفاق ثلاثي الأطراف، أي أن يتفق كل من الدائن والمدين والأجنبي، والأجنبي هو الدائن الجديد، على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد. لذلك يختلف هنا التجديد عن حوالة الحق، لأن حوالة الحق تتم دون حاجة إلى موافقة المدين، والدائن الجديد في حوالة الحق يستفيد من كافة التأمينات التي كانت تضمن الالتزام القديم، لكن إذا تم تجديد الالتزام بتغيير الدائن فإنه يترتب على التجديد هنا استبدال الالتزام الجديد بالقديم، وبالتالي تنقضي كافة التأمينات التي تضمن الالتزام القديم وينشأ حق جديد للدائن الجديد. الشرط الرابع هو توافر نية التجديد، حيث أن التجديد لا يفترض، لكن يشترط أن يتم الاتفاق عليه صراحة أو أن يتم استخلاصه بوضوح من الظروف. وإذا تم كتابة سند بالدين وكان هذا الدين موجود قبل ذلك فلا يستفاد من هذه الكتابة تجديد الالتزام. كذلك قد يتم تغيير في الالتزام من حيث زمن الوفاء أو مكان الوفاء، وبهذا لا يترتب عليه تجديد للالتزام، لكن إذا اتجهت النية إلى التجديد فإن ذلك لا يتطلب النص عليه صراحة، بل يمكن أن يستخلص من الظروف، يعني لا يشترط أن يتم التجديد بالنص عليه صراحة، لكن يكتفى بأن احنا نستخلص نية التجديد من الظروف. ولو كان كتابة الدين بسند وكان هذا الدين موجود قبل ذلك ولكن تم كتابته فقط كدليل على أن الدين موجود، فإن هذا لا يدل على تجديد الدين. هذا فيما يتعلق بشروط تجديد التجديد. أما الأصائل التي تترتب على التجديد فإن يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي وينشأ مكانه التزام جديد، كما لا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن تنفيذ الالتزام الأصلي إلا إذا وجد في القانون نص ينقل هذه الالتزامات، أو إذا كان هناك اتفاق بين الدائن والمدين على نقل هذه التأمينات. لكن إذا وجدت هذه التأمينات العينية وقدمت من المدين وتم الاتفاق بين الدائن والمدين على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد فإنه يتم ذلك، ولكن بمراعاة إذا كان التجديد بتغيير الدين يجوز للدائن والمدين الاتفاق على نقل التأمينات الجديدة، ولكن في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير. وإذا كان التجديد يتم بتغيير المدين فإنه يجوز للدائن والمدين الجديد الاتفاق على استبقاء هذه التأمينات العينية ولكن دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. وإذا كان التجديد بتغيير الدائن يجوز للمتعاقدين الدائن والمدين القديم والمدين الجديد أن يتفقوا على استبقاء هذه التأمينات. وإذا تم الاتفاق على نقل التأمينات العينية فإن هذا الاتفاق لا يكون نافذا إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد، يعني الاتفاق على نقل التأمينات لا ينفذ في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في نفس الوقت. ولكن وذلك حتى لا يترتب على هذا الاتفاق الإضرار بالغير. لكن إذا كانت هذه التأمينات قد قدمت من شخص غير المدين كالكفيل الشخصي أو الكفيل العيني فإن التأمين لا ينتقل إلى الالتزام الجديد حتى لو تم بموافقة كل من الدائن والمدين الأصلي. هذا فيما يتعلق بالتجديد. أما المقاصة، المقاصة تفترض وجود شخصين، الشخصين هما كل واحد منهم دائن ومدين في نفس الوقت للآخر، فينقضي الدينان في حدود الأقل منهما. فإذا كان فإن المدين له حق المقاصة بين ما هو له وما هو مستحق عليه للدائن، حتى لو اختلف سبب الدينين، سواء كان موضوع كل من الدينين نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة. والمقاصة تكون قانونية وقد تكون اختيارية وقد تكون قضائية. وكحتى تكون المقاصة قانونية لابد من توافر عدة شروط. الشرط الأول تقابل الدينين، يعني وجود شخصين وكل من الشخصين دائن ومدين للآخر في نفس الوقت وبنفس الصفة، وبالتالي لا تجوز المقاصة في دين على الوصي لدائن للقاصي اللي هو الشخص المشمول بوصايته. يعني لا تمنع المقاصة بين دين للمدين لدى شخص وهذا الشخص في نفس الوقت دائن للقاصي الذي هو مشمول بوصايته، وكذلك العكس لا تجوز المقاصة بين دين على القاصي ودائن للوصي. ده بالنسبة لشرط تقابل الدينين. كما يشترط أيضا أن يكون محل الدينين متحدا، يعني لو كان محل الدينين مختلفا فلا تجوز المقاصة، فإذا كان محل الدينين نقودا تجوز المقاصة، أو كان محل الدينين مثليات متحدة في النوع والجودة تجوز المقاصة. لكن لو كان محل أحد الدينين نقود وكان المحل الآخر الدين الآخر مثليات فلا تجوز المقاصة بينهم. الشرط الثالث يشترط أن يكون كل من الدينين خاليا من النزاع ومستحق الأداء، أي يشترط أن لا يكون هناك نزاع في أي من الدينين سواء في وجوده أو في مقدار، لأن المقاصة تتضمن أو هي المقاصة معناها وفاء إجباري، ولا يجوز إجبار المدين على الوفاء بدين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار، ولا يكون الدين خالي من النزاع إذا كانت هناك منازعة جدية أمام القضاء. كذلك لا يكون الدين معلوم المقدار إذا كان تقديره يحتاج إلى خبير، لأن ذلك حتى يتم معرفة مقدار الدين لابد من القيام ببعض العمليات الحسابية المعقدة، لكن يصبح الدين معلوم المقدار بعد الحكم في تقدير الخبير. كما يشترط أن يكون كل من الدينين مستحق الوفاة، وبالتالي لا تقع المقاصة بين دين طبيعي ودين مدني. والدين غير محقق الوجود يأخذ نفس حكم الدين المتنازع فيه، فإذا كان الدين معلق على شرط واقف فلا تجوز المقاصة، لأن قد يتحقق الشرط الواقف فيوجد الدين، وقد يتخلف الشرط فيعتبر الدين كأن لم يكن، وبالتالي لا تقع المقاصة إلا إذا كان أحد الدينين موجود ومحقق، إذا كان أحد الدينين محقق الوجود وكان الدين الآخر معلق على شرط. لكن إذا كان أحد الدينين معلق على شرط فاسخ فهو دين موجود، ولكن هذا الوجود غير محقق، وكان هذا الدين غير محقق البقاء، وبالتالي تقع المقاصة بين دين موجود ومعلق على شرط فاسخ وآخر غير محقق الوجود وخالي من النزاع. أي إنه إذا كان الدين معلق على شرط فاسخ فهو دين محقق الوجود، ولكن بقاء هذا الدين غير محقق، وبالتالي تقع المقاصة بين الدين المعلق على شرط واقف وبين دين آخر محقق الوجود وخالي من النزاع. لكن المقاصة لا تقع بين دين مستحق الوفاء ودين آخر مضاف إلى أجل، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجوز إجراء أحد المدينين على وفاء بدين لم يحل أجله بعد. وإذا منح القاضي للشخص المدين أجلا للوفاء بالدين أو منح الدائن أجل للمدين للوفاء بالدين، ففي هذه الحالة يحل الأجل بحلول مدته ويصبح الدين حال الأداء، وفي هذه الحالة يصبح الدين صالح للمقاصة بينه وبين الدين الموجود أو الدين مستحق الأداء. يشترط أيضا أن يكون كل من الدينين قابلا للحجز عليه، وبالتالي لو كان أحد الدينين غير قابل للحجز عليه فلا تقع المقاصة، كأن يكون الدين دين نفقة، يعني ممكن يكون للمدين دين نفقة في ذمة الدائن، فهنا لا يستطيع الدائن أن يتمسك بالمقاصة بين دين النفقة والدين الذي له في ذمة المدين. وكما قلنا أن السبب في ذلك هو أن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولذلك حتى تقع المقاصة يشترط أن يكون كل من الدينين قابلا للحجز عليه. الشرط الخامس، يشترط ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير يمنع من الوفاء بهذا الحق. فلو كان للغير حق يتعلق بأحد الدينين فلا يجوز الوفاء، فلا تجوز المقاصة. يعني لو كان شخص مدين لشخص وقام الشخص المدين، يعني ممكن لو كان مثلا لبه ثم قام جيم وهو الدائن لبه بتوقيع حجز مال لبه لدى ألف حتى يستوفي منه حقه، فإنه يكون قد حجز مال مدينه لدى الغير، وبالتالي يصبح وثم بعد ذلك أصبح ألف مدين لبه، فهنا لو تمسك ألف بالمقاصة فإن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالحاجز وهو جيم، وهنا لا تجوز المقاصة. يعني الشرط الثالث، إذا تعلق للغير حق بأحد الدينين وكان هذا الحق يمنع الوفاء به فلا تجوز المقاصة بينهم. كذلك لا تقع المقاصة، أو الشرط السادس، لا تقع المقاصة إذا كان أحد الدينين شيء نزع دون حق من يد مالكه وكان هذا الشيء مطلوب يده. وهنا يعتبر أو السبب في عدم إيقاع المقاصة في هذه الحالة هو لو إحنا أجزنا أو سمحنا بوقوع المقاصة فهذا معناه السماح للشخص بأن هو يقتضي حقه بنفسه، وهذا لا يجوز لأنه هنا يعتبر غصب، والغصب عمل غير مشروع وبالتالي لا يمكن أن يستفيد منه الغاصب. كذلك لا تقع المقاصة إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو إعادة استعمال وكان هذا الشيء مطلوب يده، فإذا تم إيداع شيء لدى الشخص فإن هذا يعتبر شيء على سبيل الوديعة، ويجب على هذا الشخص الذي تم ائتمانه على الوديعة ردها. فإذا نشأ للمودع لديه حق في ذمة المودع فلا يجوز للمودع لديه التمسك بالمقاصة بين الشيء المودع لديه والحق الذي نشأ في ذمة المودع. ده بالنسبة لشروط المقاصة، فإذا توفرت هذه الشروط تعتبر المقاصة هنا مقاصة قانونية. فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية فهنا المقاصة لا تقع من تلقاء نفسها، أي يشترط أن يتمسك بها من له مصلحة في المقاصة. كذلك لا يقضي بها القاضي من تلقاء نفسه، ولا يجوز النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها. فإذا تمسك من له مصلحة بالمقاصة فإنه يترتب على هذه المقاصة انقضاء الدينين ولكن في حدود الأقل منهما، كما أن ينقضي تبعا لانقضاء الدينين التأمينات الشخصية التي كانت تضمن هذه الديون سواء كانت تأمينات شخصية أم تأمينات عينية، لكن لا تصبح فالمقصة لا تقع إلا من الوقت الذي يحل فيه أجل الدين إذا كان أحد الدينين مؤجلا، يعني لو كان دين مؤجل والآخر مستحق الأداء فإن المقاصة بين الدين المؤجل والدين مستحق الأداء لا تقع إلا من الوقت الذي يحل فيه أجل الدين المؤجل. وإذا قام الدائن بتحويل حقه للغير فإن هذه الحوالة لا تنفذ في مواجهة الدائن في مواجهة المدين إلا إذا قبل المدين هذه الحوالة أو تم إعلانه بها. وهنا في فائدتين عندنا، الفائدة الأول إذا قبل المدين الحوالة، لو قبل المدين الحوالة فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة الشخص المحال له، في حين أن كان له حق التمسك بالمقاصة قبل أن يقبل هذه الحوالة ولكن في مواجهة المحيل. لكن إذا تم إعلان الفائدة الثاني، إذا تم إعلان المدين بالحوالة فإن الحوالة تكون نافذة، لكن في هذه الحالة لا يمنع بين المدين وبين حقه في التمسك بالمقاصة في مواجهة المحيل. ده بالنسبة للمقاصة القانونية. النوع الثاني من المقاصة اللي هي المقاصة الاختيارية. الشروط اللي احنا اتكلمنا فيها لو توافرت هذه الشروط فإن المقاصة تقع بقوة القانون، لكن إذا تخلف شرط من هذه الشروط فهنا يجب التفريق بين حالتين. الحالة الأولى إذا كان الهدف من عدم وقوع المقاصة هو تحقيق مصلحة أحد الطرفين، كأن يكون أحد الدينين غير خالي من النزاع، يعني أحد الدينين عليه نزاع، فلا تقع المقاصة هنا بقوة القانون، لأن نحن تكلمنا لكي تقع المقاصة القانونية يشترط أن يكون كل من الدينين خالي من النزاع ومستحق الأداء، فلو كان أحد الدينين غير خالي من النزاع فإن المقاصة القانونية لا تقع. ولكن يجوز للملتزم بالدين، الدين اللي هو محل النزاع، إجراء المقاصة بين هذا الدين وبين ما له من حق قبل الدائن، أي أن المقاصة هنا تقع ولكن بإرادة الملتزم بالدين محل النزاع. يعني لو في دين محل نزاع وكان الدين الثاني دين ثابت فإن الشخص الملتزم بالدين محل النزاع له الحق في إجراء المقاصة، وتكون إجراء المقاصة هنا تقع بإرادته هو وحده. الحالة الثانية إذا كان الهدف من عدم وقوع المقاصة هو تحقيق مصلحة الطرفين معا، فهنا لا تقع المقاصة إلا إذا اتفق الطرفين معا عليها، وتكون المقاصة في هذه الحالة مقاصة اتفاقية. يعني في حالة لو كان الهدف من عدم وقوع المقاصة هو تحقيق مصلحة الطرفين فإن المقاصة لا تقع إلا إذا اتفق الطرفين على هذه المقاصة، وهنا تكون المقاصة اتفاقية. النوع الثالث من المقاصة هي المقاصة القضائية. فإذا لم يتوافر شرط من شروط المقاصة القانونية لكن كان هذا مثلا قد عرض على القاضي نزاع يتعلق بأحد الدينين، وكان القاضي يستطيع تكملة الشرط، هذا الشرط اللي هو الشرط اللي تخلف من شروط المقاصة القانونية، فهنا لو طالب الدائن مدينه بالدين ودعا المدين بأن له دين في ذمة الدائن وقام بمنازعته فيه، سواء كانت المنازعة متعلقة بوجود الدين أو بمقداره، وفصل القاضي في هذه المنازعة وانتهى الفصل بوجود الحق وعين القاضي مقداره، كان له بعد ذلك الحكم بإيقاع المقاصة بين الحقين، وهنا تكون المقاصة قضائية ولا تقع إلا من تاريخ الحكم بها. يعني المقاصة القضائية في حالة تكون في حالة تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية وكان القاضي يستطيع استكمال هذا الشرط، ودينا مثال على ذلك وتكلمنا لو في حالة لو إن الدائن طالب مدينه بالدين وادعى المدين ان له الدين في ذمة الدائن وتم النزاع أمام القاضي في هذا الدين، ثم بعد ذلك فصل القاضي وانتهى إلى وجود الدين وعين مقدار هذا الدين، فللقاضي الحكم هنا بإيقاع المقاصة بين الدينين، وتسمى هذه المقاصة بالمقاصة القضائية. وبذلك بكون انتهينا من انقضاء الالتزام بالتجديد والمقاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن انقضاء الالتزام بالوفاء، ونتحدث في هذه المحاضرة عن انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. وما يعادل الوفاء هو الوفاء بمقابل، والتجديد، والإنابة، والمقاصة، واتحاد الذمة. ونتحدث في هذه المحاضرة